إن شاء الله. في أسئلة؟ يقول: إذا صام الطفل أو قام بعمرة أو طاعة من الطاعات فهل تكتب لأوليائه؟ نعم، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، والدليل عليه رفعت امرأة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، رفض امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك الأجر. كيف نفرق بين زيادة إيش والشاذ؟ إذا كان زيادة الثقة ثقة بثقة ولم تكن مخالفة في الحقيقة، الشاذ والشذوذ. ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يرويه الآخرون، إنما الشاذ أن يروي ما يخالفه الآخرون، فإذا كان أوثق منه أو يكون أكثر عددا فهنا يأتي الشذوذ إذا خالف، أما إذا لم يخالف فهو زيادة الثقة إن شاء الله. إذا أمكن أمثلة على ذلك، نعم، زيادة الثقة مثل ما قال الشيخ الألباني: الشيء الذي تنكرونه التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك. زايد ابن قدامة قال في روايته: رأيته يشير بعصبيه يحركها، والآخرون قالوا يشير فقط. فالشيخ الألباني ناقشته في هذا فأفهمني وأفهمني بطريقة، قال: الإشارة ليست مخالفة. قلت: ليش ما مخالفة؟ قال: أنا عندنا في سوريا إذا قالوا نادي هذا الرجل ما يقولون كذا نادي، يقول نادي هذا الرجل، جيب هذا الكتاب كذا، فيقول ما الإشارة ما التحريك ما يخالف، ولذلك هو كان يؤيد على كل حال. فإذا كان مخالف فهو، وهناك سمعنا بعض الأفاضل يقول: لو لم تكن لو لم يكن هذا شاذا فلا يكون في الدنيا شاذ. نعم. يأتي في الإسناد: ذكر أحد حدثنا فلان من فلان المعنى، فما معنى هذه الكلمة؟ بارك الله فيك، سؤال جيد. ينبغي أن تعرفوا أن هناك توافق رواية غيره مع غيره لفظا بلفظ، فيكون هذا مثله يقولون، وإذا كان يوافق بالمعنى ويختلف بعض الألفاظ يقولون نحوه، أو يقولون المعنى معنى واحد، لأنهم كانوا يستجيزون الرواية بالمعنى. نعم. هل لبس الشراريب التي تكون تحت الكعبين جائز حال الإحرام؟ لا يكون حرام إذا كان تحت الكعبين إن شاء الله، ليس حرام، لأنه يعتبر من الجزء من النعل إن شاء الله. وجاز لك إذا كان عندك خف أن تقطع ما تحت الكعبين، معناه ما تحت الكعبين لبسه جائز أي شيء يكون، ولو مفصل القدم، النعل نفسه مفصل القدم، الخف النعل الذي تحت الكعبين يجوز لك أن تلبسه إن شاء الله. فإذا كان تحته أيضا مثل هذا الشراريب لا يمنع إن شاء الله، يأخذ أحكام الخف هو نفسه. إيه نعم، فمعناه ما دام جاز الخف جاز بشرط لا يكون أعلى من الكعبين. ماذا تعرفون إيش؟ شيخ فرقوس الجزائري الذي نعرفه رجل إن شاء الله صاحب عقيدة سليمة صحيحة، محدث وجزاه الله خير محقق، هذا الذي أعرفه، وله مقالات سلفية جيدة جزاه الله خير، وفتاوى مدللة في جريدة كانت مجلة كانت تصلني بعض الأحيان، يجيب الإخوان الجزائريون الآن يبخلون علينا، فيه له بحوث جيدة، أطال الله بقاه بالصحة والعافية، هو كأنه أنا الذي أقدر أنه عالم الناس في الجزائر، فالطلبة ينبغي أن يمسكوا بذيله إن شاء الله يستفيدوا منه. أبي متوفى رحمة الله عليه وعلى آبائنا الذين ولم يصم شهر شعبان الماضي بسبب مرضه، فماذا يجب على ولده؟ هل يقضي عنه؟ ما دام لم يجد فرصة أن يصوم، مات، إذا كان مات في شهر رمضان نفسه وجد فرصة والصحة لم يصم هنا يأتي حكم آخر. لكن إذا مات في آخر رمضان مثلا أو ما الضعف لم يجد فرصة ليصوم ومات فليس على الأولاد شيء، كان عليهم أن يطعموه فقط أو يطعموا عنه ما دام مريض وما يقدر. لكن ما حتى الإطعام لا يجب في هذه الحالة، لأن كان المرجو إلا إذا كان شيخا كبيرا فكانوا يتموه. الفرق إذا كان مريض عام مرضا عاما ينتظر عدة من أيام أخرى، لكن إذا كان شيخا كبيرا وما كان يرجى أنه يشفى فكان ينبغي أن يطعم عنه، فما بقي إلا الإطعام إن لم يكونوا أطعموا عنه وكان شيخا كبيرا. نعم، أظن واضح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Gracias.